ايش؟ نعم نعم ضربها ضرب واحد نعم ها؟ الضرب الواحد من هي خضبان مئة قضية مئة قضية وقعت عليها دفعة واحدة مئة ضرب هذا حصل لأن هذا بس كان متتابع والآن صار مجتمع نعم هل هذا تسجيل لأيوب فقط ما جت الفوائد يا ياسر ما جت الفوائد الشيخ الصبر في أيوب هل نقول أن كل نبي من الأنبياء يولد في صفة بارزة إيش؟ يولد في صفة بارزة كل نبي من الأنبياء أو نقول أن النبي وصل يجتمع له كمال مطلق من الصفة البشرية لكل الأنبياء مثل نقول النبي عليه الصلاة والسلام أصغر من الناس أصغر من أيوب أو نقول أن أيوب من جهة الصبر أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام هو أصغر الفضل نوعان فضل خاص وفضل مطلق فالفضل المطلق قد يوجد في المفصول صفة خاصة يتميز بها حتى في الأنبياء حتى في الأنبياء يكون أحد الأنبياء له صفة خاصة يتميز بها نعم هذا مقولة القول الله تبارك وتعالى يعني إذا قبل دعوة أيوب قال الله تبارك وتعالى ومختصر هذا مختصر هذا كذلك مقولة القول إيه نعم الظاهر تبع للأول مختصر والماء كيف مختصر ماء مختصر لا المغتسل يعني يغسل لا المغتسل الإنسان تقول اغتسلت بالماء فالماء مغتسل به وأيضا نعم شو عندنا الماء ومكان الماء الماء مغتسل به ومكان الماء مغتسل مغتسل وأما الفاعل مغتسل فهو الإنسان والمراد منه مكان الماء. مكان نعم القول به بدل انه عصا واحده وكرر ان يتطلب لانه حتى لو ضرب لن ليس كل العصي ستستبدل الضرب سيصير الطرف المقابل يجيب الباقي وش الفائده من الضغط وش الفائده من الضغط يكشع عود واحد نقول الضغط هو الواحد لا ما يصير هنخذ عصا واحد ويضرب 100 مره فيها اي بهذا الضغط في هذا الضغط الذي اللي مجموع فيه مئات هل الان يجزي الان اذا ضرب ما جت الفوائد نعم طيب من عند السؤال هذه فائده الفوائد بعدين نعم والله عنك ظل ذكرى على النبي صبر ايوب صبر محمد صلى الله عليه وسلم صابر على صبر الرساله على ما صبر على ما انا صبر اكثر من صبر ايوب على هذا صبر اخر هذا من نوع ثاني لكن ما اصيب الرسول بمرض كمرض ايوب هذا نوع ثاني من الصبر نعم هذا يرجع الى صفات المحسن قد يكون زوجه ابن ثاني يمكن ذلك يمكن لكن ما نعرف معروف ان زوجه واحده ولا يمنع أن يكون أعطاه الله زوجتين الله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق عبادنا واذكر عبادنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا بخالصة الذكر بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر